أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Yeah. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Oh. Oh!